الزكوة كده اصلح حالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فنان ربنا يحافظ عليك يا محمود يا سيدي. اول الشغل بقى الله يصلح حالك. وكأسندها قل لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يا حاج محمود. يا رب نظر صورها معك في طريقك يا رب كريمك ربنا. اللهم صل على سيدنا النبي. الله يكرمك ربنا ويسترها معك كريمك ربنا. رب السماوات والأرض سبحانك يا رب رب السماوات والأرض رحمة لا يكون يا سيدنا يا سيدنا رب السماوات صدرك يكرمك ربنا ونجيك روج علينا كده كده يصلح حالك الله يصلح حالك الله يكرمك يا ابني الله يكرمك ربنا رب السماء والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون إلا يا شيخ الله الله الله الله على سيدنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فمن شاء اتخذ إلى ربه ما يا فن فن يشرح صدرك ربنا يكرمك ربنا الفن فن برضه والله الفن فن وأعطى سليلا أقرب فني فني يا عم والأرض بعد ذلك بحر اشرح يا خوش اخرج من الأمان لك يا دكتور اصلح حالك الله يصلح حالك يا اخوي يكرمك ربنا وراسمتها فسواها النبي وأوقش علينا وأخرج بحيثا أرد بعد ذلك دحا ابو صابر اصلح حالك ما تجلبش علينا والناس وَقُلْ إِنَّ الْجَحِيمَ اكلنا برغب الشيخ محمد رفع السيدي فكرنا برفع السيدي. وإما من خاف مقام ربه ومن نزع من هواه ولم نزع من هواه فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكر إلى ربك والله ما حد يعرف يجيبها في العالم والله. شوالي محمد رفعت اللي بعده وفكر نظف يا سيدنا نظف عجين شوالي من رفعت كده تكسر المرة سرعة معاك. إنما يسلم اللي ربه والله كأنه يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. السرعة معاك ربنا يكرمك ربنا يكرمك ربنا الله اكبر عليك الله اكبر الله ايه سن دي النبي طاوق يا حاج حاج محمود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله في قريش. يا صلاة النبي. ايوه اوعى تشرجي. اقرأ ربك الاكرم الذي علم ربك بارك الله الراد ما شاد فيه. الله أكبر لله الحمد لله الرحمن الرحيم بسم الله الذي كلا إن الإنسان ليطغى اسكت يا عم السعيد. ايه كل صابر حتى اللي على ربي ان الله حبيبي جاي كل ما لم ينسى لما فعل Yeah. صدق الله